نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع في باب الغرر، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عمرو ابن السرح. قتيبة ابن سعيد البغلاني الثقة الإمام، وأحمد ابن عمرو السرح أيضا من شيوخ الأئمة من الثقات. وهذا لفظه جمع روايتي قتيبة وأحمد بن السرح في مكان واحد، إلا أن اللفظ المسوق لأحمد بن عمرو بن السرح. هذا لفظه قال حدثنا، في الغالب إذا سكت فاللفظ يكون للأول، وإذا كان خلاف هذا فيبين أن هذا لفظ أحمد بن عمرو بن السرح. هذا التصرف من الأئمة يدل على أن الرواة كانوا يرؤون ويجيزون الرواية بالمعنى بشرط ألا يختلف المعنى. وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري، وهو سفيان بن عيينة، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن بيعتين، هكذا قال، وهو معقول هيئة البيعة، الفعلة للمرة والفعلة للحالة، المفعل للمر المفعل للموضع والمفعل للآلة. فهنا يجوز لك أن تقرأ نهى أن بيعتان وبيعتين وأن لبستين، أي هيئتين ونوعين من البيعة من البيوع ونوعين من اللباس. أما البيعتان أو البيعتان فالملامسة والمنابذة، أما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل على في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ليس على وليس على فرجه منه شيء. الملامسة والمنابذة وهو قد مضى بنا أو ببعض التفاسير، وقال اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية، أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، أي الذي يسومه يلمسه هكذا في الظلمة على عماء، أو يعني يغلق عينه ولو كان في النهار بحيث لا يتعين له أحد الثياب، فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا، الذي لمسته بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمس أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني بمجرد ما تلمس إذا كان مخفيا بأي طريق تحت الثياب، أجال يده فوقعت يده أو وضع يده على شيء، هذه ملامسة، أو غمض عينيه وضع يده على شيء من على أنواع من هذه الأنواع، قد تكون أشياء مختلفة من جنس من أجناس مختلفة، أو قد يكون من جنس واحد مثل الثياب لكنه أنواع مختلفة، كل هذا يدخل في الملامسة. وقيل أيضا إذا لمستك أو لمست يدك فقد وجب البيع، هذا من جملة ما قالوا. والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، يعني يكون معروفا لدى البايع أنه أي واحد يمسك أو يلمس شيء ربما يكون مسكين ما يعرف اصطلاحه فيأتي ويلمس فقد وجب البيع. هذا كله حيث إن الإنسان فيه ينغش وينغر ويكون له ضرر، فبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أو الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، أولا شرعا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذا اشترى هذا بعشر ريال وطال المجلس ولو ساعة كاملة ثم بعد ذلك رأى أنه إلى الآن ما تفارق في المجلس من المجلس فيقول ما أريد أشتري هذا رد إلي قيمتي، فهو ملزم شرعا أن يرد إلي القيمة. لكن إذا تفارق اذا تفارق بمعنى بدن ببدنيهما ففي هذه الحاله وجب البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يكن بيع شرط من الممكن المسلمون على شروط وشرط جائز نقول اشتري هذا بعشر ريال ولو تفرقنا يكون لي الخيار يوما يومين او ثلاثه الى اخره ان يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وهذا خلاف نظام الشرع او خلاف ما قرر الشرع ولذلك لا يقبل والبيع على التاويلات كلها باطل ويقول ايضا واختلفوا في المنابذه وهي اوجه ايضا الاول ان يجعل نفس النبذ بيعا اذا نبذت على الثوب او نبذ اليك ثوبه فقد تم البيع ليس لك الخيار قد يكون هذا والله اعلم من المواضعات او من المصطلحات من المتفقات عليهم في الجاهليه الثاني ان يجعل النبذ بيعا بغير الصيغه والثالث ان يجعل النبذ قاتلا للخيار مثل اللمس على كل حال فهذه تفسير المنابذه والملامسه اما اللمستين فاشتمال الصماء الصماء الصم او اصم او صمام او كذا ما كما يقول ابن الفارس انه اصل واحد يدل على الاشتداد وعلى الاغلاق فاشتمال السماء ان يشتمل الانسان رداءه بطريقه لا يتحرك لانه قد يكون قصير فيشتمل على نفسه بحيث لا يقدر ان يحرك يده في الصلاه الله اكبر الله اكبر او كذا او لا يقدر ان يضع يده على الارض عند السجده هذا هو اشتمال السماء وان يحتبي الرجل ان اللبس الثاني ان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا وفي الغالب العرب لم تكن عندهم ثياب ليس كل واحد عنده ثياب كثيره قد تكون قد يكون ثوب واحد رداء طويل يكفيه ان يكون على ظهره وهو على سواتيه وفخذه الى اخره وكانوا يصلون في مثل هذا فان يحتبي الرجل في ثوب واحد اذا كان ثوب واحد ولا في الغالب ما كانوا يلبسون تحته السراويل وغيرها فإذا كان جالسا مهتما لنفسه فيكون ضاما الثياب بحيث لا تنكشف رده لكن إذا احتبى ربما الثوب يكون يضيق عليه والذي أمامه قد تظهر عليه عورته هو هذا الذي فأن يحتبي يأخذ حبوة في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء أنا الاحتباء هذا جاز لكنه إذا كان على فرجه شيء لا يكشف لا بأس فيه لكنه إذا كان ثوب واحد وهو قصير فقد لا يكون لا يقدر أن يسكر عورته فبذلك لما كان مظنة كشف العورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من اللباس لكن اللبس هذه أن يحتبي الرجل هل هذه لبسة أم هذا فعل الاحتباء لباس جائز لا إذا لم يحتبي معناه هذه اللبسة أي رداء واحد أو ثوب واحد إذا لبس جائز لكنه لبسه مع الاحتباء أو احتباءه مع هذه اللبسة ولذلك قال أما اللبسة الثانية وإلا الأصل اللبسة جائز إذا لم يكن عند الإنسان إلا هذا فيحتم حتى لا تنكشف عورته ويتقي من كل صورة يخاف أن ينكشف أو تنكشف عورته نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات أيضا قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني الإمام صاحب المصنف قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد اليواني البصري عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي هو الذي مضى بنا عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا الحديث فإذا مدار الإسناد على الزهري هناك في الرواية الأولى سفيان عن الزهري وهنا معمر عن الزهري فتابع معمر سفيان في هذه الرواية و شيوخ أبو داود قد اختلفوا شيوخه وشيوخ شيوخه بهذا الحديث أنا عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد من الذي زاد يعني في رواية معمر عن زيادة عن رواية سفيان زاد فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على آثقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن. هذا تفسير معمر والله أعلم. أن يبرع هناك الصماء أن يحتوي الرجل فاشتمال الصماء من جملة ما فسره أنه ثوب واحد يربط بحيث لا يكون له يكون أصم وأغلق على نفسه لا يقدر أن يتحرك. وهنا فسر قال المعمر أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على آثقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن مثل ما في كثير ما في عند الرمل أو عند الطواف القدوم الناس يعملون ويبرز شقه الأيسر هو طرف الثوب الظاهر واحد. وفي هذه الحالة هو الذي قد يكون يعني عند الصلاة يكون منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء. وفي رواية لا هذا ليس الاحتباء الطباء نعم يطبع الظاهر أو يجعل يبرز شقه الأيمن ويجعل الباقي على عاتقه الأيسر مثل الاطباء نعم. فيكون في هذه الحالة عند الصلاة الظاهر نهى أن يصلي الرجل الظاهر جاء في الروايات أن يشتمل أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء فلأجل أن العاتق ولذلك قال الأئمة أنه يجب على الإنسان أن يشتمل بعضهم قال أنه ركن من أركان الصلاة مثل خمار المرأة لا تصح صلاته إذا لم يكن على عاتقه منه شيء أي نعم. فلأجل أنه عاتقه العاتق هو الذي بين الكتف هذا ماذا يسمى هذا منكب وهذا ما بين المنكب والعنق هو العاتق هو الذي يوضع عليه العصا وغيرها. أما معاوية فسألوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه عن دائما عصاه عن عاتقه يعني رحال وصفار يسافر كثير. فهنا على كل حال لأجل أنه والله أعلم ليس لبسا عاما لكنه عند الصلاة كما جاء تقييده في روايات أخرى. والمنابذة إذا نبذ قال فسر معمر المنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه نعم فيكون ربما في داخله مشكوكا وربما يكون في داخله غير مرغوب فيه فإذا مسه وجب البيع. كل هذه لما كان فيه الغرر ولأصحاب للمشتري يكون ضرر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. انظروا ومن طريق عطاء بن مينا عن أبي هريرة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل يعني بغير يعني يتأمل شيء البضاعة موجودة وكل واحد يمسك ثوب صاحبه وجب البيع مثل ما كانوا يصفقون على الكف. الصفقة ما تسمى الصفقة إلا أن العرب إذا أتموا البيع كان يصفق بعضهم على بعض على مثل هذا والله أعلم. أن ينبذ كل واحد قال أي المنابذة أن يقول بل ملامسة أن يقول الرجل أبيعك ثوبي هنا في طرف آخر لكن في تفسير معمر يقول الملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. فإذا مس وفي طريق عطاء ابن مينا عن أبي هريرة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير التأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه. فإذا كأنه يبيع ثوب بثوب ولا ينظر أحد إلى ثوب صاحبه هذا كله فيه عماء وجهل وغش ومثار الخلاف والغش فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح نقول هذه العلل ينبغي أن تضبط وتطبق على البيوع المعاصرة أمس يسألني واحد مثلا يقول عندي شيء ميت الظاهر انتهى وقته ويحتاج إلى إجراءات فهل يجوز لي أن أبيع الشيء؟ طيب الآن الشيء فيها قد يكون 1000 ريال وهو يبيع يقول قطعا بأقل 800-900، الظاهر لا يصح هذا لأنه شيك عبارة عن ريال، فالريال بالريال لا شتت ولا وكس، فإذا زاد أو استزاد فقد أربى، لا يجوز في هذه الحالة. هذا فيه في الحقيقة في مثل هذا يسير الربا. نقول يعني إذا ضبطنا إن شاء الله، إذا ضبطنا البيوع المنهي عنها علالها كلها، فيمكن أن تطبق على البيوع المعاصرة عامة اللي هي عن طريق البنوك، تشتري السيارة وتذهب وتختار من المعرض ثم تأتي عند البنك فالبنك يقسط عليك. وهنا الخلل أن البنك لا يملك ولا يجوز بيع ما لا تملك، ما هو كذا، فلذلك هم يقسطون ما أن البيع أخذ تم البيع مع المعرض. فطريق الصواب أو طريق تصحيح هذا البيع أن يذهب المعرض ويشتري، أو يشتري ويوكل المعرض، يعني يضع ملكه موكلا إلى المعرض، ثم بعد ذلك يقول اختر من سياراتنا التي نحن وضعنا عند المعرض ونحن نقسط عليك، ليس فيه حرج. لكنهم في الغالب لا يعملون هكذا، بينهم اتفاق الظاهر أيضا بين المعرض وكذا، بأن كل سيارة نعطيك فيها كذا أشياء تدخل في غير علم منك ويدخلك في الربا. ولذلك في الحقيقة يجب أن تضبط هذه العلل وترتب على وتطبق على البيوع المنهي عنها فيخرج الحكم بسهولة. قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري، أنه قال حدثنا أنبسة بن خالد الأموي من الثقات، قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا، يعني هذا طريق آخر. مدار الحديث على ابن شهاب في ثلاث الروايات، إلا أن في هذه الرواية قال أخبرني عامر بن سعد أنا أبي وقاص أن أبا سعيد، وهناك في الروايتين شيخ الزهري عطاء بن يزيد الليثي. فإذا صار في طبقة التابعين هذا الحديث، أول كنا وجدناه غريبا الآن صار عزيزا، لأنه عطاء بن يزيد وعامر بن سعد بن أبي وقاص قد روايا عن أبي سعيد. كذلك في زمن في طبقة الصحابة إذا ذهبنا حديث أبي هريرة وغيرها نجمة فقد يكون مشهورا، فإذا جمعت الزيادة قد يكون يعني متواترا في عهد الصحابة، لأن التواتر يأتي وهو أن يستحيل عادة تواترهم على الكذب. هل يقدر أحد من أهل السنة أن يفرض أن أرباطا من الصحابة إذا صح عنه الإسناد يمكن أن يكذبوا؟ أبدا، ولا يتواتر ولا الكذب. فقد يحصل التواتر من صفة الرواة أيضا، في حين لا يحصل في عشرة وقد يحصل في خمسة أو ستة من الصحابة. فرضنا أن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والمشايخ هؤلاء الكبار إذا اجتمعوا على مسألة فهذا يكون قد يكون متواتر عدة أشخاص، ليس عددا كبيرا ولا يعتبر فيه العدد فيه، بس إنما هو صفة العدد، ما هو أن يكون رواه عدد يستحيل عادة توافقهم على الكذب. فهنا وجدت أبا هريرة، وجدت أبا سعيد، كذلك جاء عن ابن عمر وغيرهم وغيرهم. فقد يقال في طبقة الصحابة كان هذا الحديث على الأقل مشهورا ثم أو متواترا قد يصل. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القانبي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر، مالك النافع عن عبد الله بن عمر من أصح الأسانيد على ما قال العلماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل وهو الحمل، الحبل جمعه حابل، يعني يبيع الحمل، لا يبيع الحمل الذي الآن أمامه، بل حمل المحمول الآن في بطن الناقة، يلد تلد الناقة، ثم بعد ذلك تكون هذه الناقة كبيرة ثم تطرق ثم تحمل ثم تلد فهذه الناقة التي ولدت أو ما يدري هو هي ناقة أم بعير، وبينهما فرق في القيمة أيضا قد يكون، فما يدري ماذا يكون وهو غير مقدور على تسليمه، لا يدري الناقة ربما تموت في هذه الحالة ولا تلد. فكانت العرب في الجاهلية من جملة بيعهم كانوا يشترون هكذا. كم يأخذ مدة والله أعلم، يعني متى تحمل الآن هذه حملت، وحملها هذه إذا صارت كبيرة متى تكون حامل؟ بعد 5 سنوات ولا 4؟ 5 سنوات. بعد 5 سنوات تحمل وتلد في خلال 10 أشهر ولا كم؟ سنة. بعد سنة، فهذه مدة على كلها طويلة، ولا يدري الإنسان في المستقبل ماذا يكون. فبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه البيوت. ثانيا أنها قد يكون حتى في الحيوانات عامة، سواء كانت إنسانة أو ناقة أو بقرة أو كذا، قد يكون انتفاخ في بطنها، قد يكون انتفاخ في بطنها، يقولون هذا، يقولون ليس بلازم أن يكون حملا أيضا. فلأجل هذه كلها لما كان غير معلوم وغير معروف ومجهولا، ولذلك يحصل الضرر من الطرفين أو من أحد الأطراف، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. قال: الحبل بفتح الحاء والباء، وغلف إياض من سكن الباء. حبل، الحبل والحبل، مو حبل أيضا يأتي بمعنى الحمل، لكنه غلف من سكن الباء، وهو مصدر حبل التحبل. والحبل بفتحهما أيضا جمع حابل، الحابل مثل ظالم وظلمة، هنا بمعنى الحبل. والحابل يأتي بمعنى يعني الذي يحمل الحبل على ما قالوا اخترت الحابل بالنابل، الحابل هنا الذي يرمي الحبل واللي يرمي بالنبل، هكذا اخترت الحابل بالنابل. فهنا الحابل بمعنى حب من الحبل وليس من الحبل الذي هو من مسد. نعم. وقيل هو مصدر سمي به الحيوان كذا في النيل، ويأتي تفسير بيع حبل الحبل في الباب من المؤلف. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام، قال حدثنا يحيى شيخ أحمد بن حنبل يحيى وهو ابن سعيد القتان وليس الأنصارية، عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النافع عن ابن عمر. قال عبيد الله هنا في الأول عن عمر رضي الله مالك النافع، وقالوا أن عبيد الله هو أثبت من نافع، أثبت من مالك في نافع. على كل حال، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، قال: وحبل الحبلة أن تنتج، ليس تنتج، تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. هذا هو، يعني هذا الحمل تنتج وترعى تكبر تحمل، ثم بعد الحمل تلد هذا الحمل الثاني الذي قد يأخذ على الأقل 6 سنوات 7 سنوات، بعد ذلك يكون يعني من الآن آتى القيمة أو آتى الواد، كل هذا لا يجوز فعله في باب البيوع. وهذا التفسير الظاهر، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحبل الحبلة، هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه، هو المتعين لأن الصحابي قد عاصر زمن فيكون أعرف بتفسير الحديث. نعم. ثم من طريق ابن عمر أيضا في رواية مسلم قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فناهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال القسطلاني: وصفته كما قال الشافعي حبل الحبلة ومالك وغيرهما، أن يقول البائع: بيعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني ثمن مؤجل، بيعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تحمل تلد هذه التي حملت ثم تلك تحمل وتنتج، إلى هذه المدة أنت بالخيار أن تعطي قيمة هذه كلها. فلسفة، لو قال بيتك على خيار 10 سنوات 6 سنوات كان أسهل، لكنه كان جعل علاقة هذا الأداء أو هذه القيمة بشيء غير معروف متى يتم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع. ولأن الأجر فيه مجهول، وقيل هو بيع ولد الناقة في الحال، بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بيعتك، كما مضى هذا التفسير. قال النووي: ومذهب الشافعي محقق الوصولين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. هذه قاعدة ينبغي أن يكون، لأن الراوي ولو كان يعني من المتأخرين، وخاصة إذا كان الصحابي، فيكون لا يعدل عن غير تفسير الصحابي، لأنه أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب في بيع المضطر. المضطر يعني يكون الإنسان مكره في البيع، إما أن يضطر فيستغل اضطراره ويستغل يعني حاجته، أو يكره البيع. فإذا كره على البيع فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة، مسائل كثيرة اختلف العلماء في مسائل النكاح، في مسائل الطلاق. وهناك مالك رحمه الله قد أفتى بأن طلاق المكره لا يقع، فقيل إنه عذب لأجل هذا وأوذي لأجل هذا. فالمكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا نطق كلمة الكفر مكرها لا ينبني عليه الحكم أنه كافر. كذلك والله أعلم، إذا أكره على البيع، إذا أكره على الشراء، إذا أكره على أي عمل من هذه الأعمال فلا حكم له شرعا. نعم. لكن الحديث الذي يذكره، انظروا ماذا قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء من الثقات، قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير من المدلسين، إلا أنه قال أخبرنا صالح ابن عامر، قال أبو داود كذا قال محمد، يعني محمد بن عيسى سماه صالح ابن عامر، قال حدثنا شيخ من بني تميم، هو أصله صالح ابن عامر الذي قال فيه، وهو صالح ابن عامر أو صالح ابن رستم المزني الخزاز، صالح ابن رستم هكذا. ولذلك أبو داود رحمه الله نبع قال كذا قال محمد بن عيسى سماه صالح بن عامر، وهو اسمه صالح بن رستم المزني الخزاز، كان صدوقا في نفسه، إلا أنه ذاكرته وحافظته ضعيفة، كان يخطي كثيرا. قال حدثنا شيخ من بني تميم، هنا شيخ من بني تميم مبهم، والمبهم مجهول لا يعرف حاله، هل كان ثقة أم ضعيف الحفظ أم كان كذابا أم كذا. ولذلك المبهم إذا لم يعرف أنه ثقة لا تقبل روايته. قال شيخ من بني تميم: خطبنا علي رضي الله عنه، أو قال قال علي، قال ابن عيسى هكذا حدثنا حشيم، قال سيأتي، أي قال علي رضي الله عنه، سيأتي على الناس زمان عضوض، عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. الظاهر يعض معناه يبخل بخلا شديدا، ولا تجعل يدك مغلولة، أن يجعل المغلول ولا يمد للإنفاق. كذلك يعض الموسر على ما في يده، الظاهر يمسك إمساكا شديدا لا ينفق من ماله شيء. ولم يؤمر بذلك، يعني أمر بأن لا ينسى مما فضل الله عليه ويعطي مما آتاه الله تبارك وتعالى عباد الله. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، عن بيع المضطر. يبايع المضطرون أي مكرها يبايعون ويجبرون أن يشتروا أو يبيعوا، هذا المعنى. وقيل قد يكون يستغل إذا كان مسكين ليس عنده أكل وشرب، واضطر أن يبيع ماله في هذه الحالة مما هو محتاج إليه هو أولاده، فهنا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يشترى، بل يجب على المسلمين والله أعلم أن يقوموا مثنى وفرادى ويجمعوا لهذا الأخ ما يقيم به أوده، ولا يضطر أن يبيع سيارته التي هو موضع كسبه أو شيء يتكسب به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك. هذه الرواية من حيث الإسناد في الحقيقة ضعيف لا ضعيفة، إلا أن هذا المعنى له اعتبار والله أعلم، خاصة لم يأتي يعني شيء جديد في هذا. أما بيع الغرر فقد مضى بنا وهو صحيح، بيع الثمرة قبل أن تدرك في رواية أخرى، إلا أن الشيء الجديد ويبايع المضطرون. ففرضنا لو لم يكن هذا الحديث وقعت الواقع أن إنسانا اضطر أن يبيع حتى ثياب ما على جسمه لا يبقي على نفسه إلا إزاره الذي يستر عورته، هل يشترى ثيابه هذه؟ لا يا أخي، أمسك لها، لا تبع ونحن ندبر لك. الظاهر هذا هو المعنى هنا، أوضح شيء إن شاء الله. ويتفضل بعضهم وينفق بعضهم على بعض في مثل هذه الحالة. نعم، يقول هنا: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع المضطر. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث: هذا يكون من وجهين، أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد، كل إكراه لا ينعقد ولا يقوم عليه الحكم. الثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوقت للضرورة، يعني قد يحتاج إلى هذا الشيء لكنه يبيع، ماذا يفعل مسكين؟ وهذا سبيله في حق الدين والمروءة ألا يبايع على هذا الوجه. لا نستغل ونقول ما دام يبيع الشيء الذي يساوي 100 يبيع ب50، يلا بسرعة، يعني كأننا لن نسحب منه حتى يبقى بلا شيء. وهذا في الحقيقة قد يحصل، نعم. وفي مثل هذه الحالة يأتي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة، وكذلك لا تنسوا الفضل، قول الله تعالى: لا تنسوا الفضل بينكم. نعم. ثم قال: باب في الشركة. شركة هكذا بكسر الشين وسكون شركة وشركة، يقولون بفتح السين وسكون الراء شركة، وأيضا فيه لغات فتح السين وكسر الراء أي شركة، وكسر الشين وسكون الراء شركة، وقد تحذف الحاء شرك، وقد يفتح أوله ما ذلك، وهي أربع، وهي لغة في الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، يعني يشترك فيه اثنان على جهة الشيوع، البيت يشترك فيها الاثنان، ليس أنه مفصول حق أحد من الآخر، الشقة اليمنى لفلان والشقة اليسرى لفلان، لا، إنما هي مشتركة بينهما، وتواضع وراء أن كل واحد يسكن أو يوجر أو كذا. فإذا كان الظاهر قد يكون ملك كل واحد وخص حقه في هذا فلا يسمى شركة، وقد يكون في مثل هذه الحالة تأتي الشفعة. الشفعة إذا كان باب واحد لكن كل واحد له ملكه، وكل واحد يصلح ما فسد من بيته لا يشترك فيه الآخر، لكن إذا كان على جهة الشيوع فالظاهر معروف هذا عند الناس أنهم كلهم مكلفون أن يصلحوا أنفسهم. كذلك الشركة في التجارة، يشترك اثنان، إما أن يكون يعني يشترك بنفسه مع صاحبه في بالمال وبالنفس، أو يقيم أحدا بدله بماله والثاني بنفسه وماله، أو اثنان يشتركان في المال ويقيمان من طرفهما كل واحد شخصا آخر، أو واحدا يوكلانه، على كل حال كل هذه يسمى شركة، وهذا جائز إن شاء الله. وفيه شركة الأبدان وشركة العنان وشركة إيش؟ شركة الوجوه، نعم. فهذه الأنواع تجوز لا شك فيها، بشرط أن يكون هناك لا يكون فيها أشياء جديدة من البيوع المعاصرة التي دخلت فيها من المفاسد في البيوع. قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين، لقبه لوين هكذا، إلا أنه كان ثقة كبيرا حافظا. لوين كانه تصغير لين أو لوين، لين واللين، لين أيضا صفة، فكان يسمى لوينا الظاهر أو تصغير اللون، فبعضهم ظن أنه كان لينا لكنه ثقة كبيرة على كل حال. قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، وهو الأهوازي أيضا من الصدوق، من رجال البخاري ومسلم، محمد بن زبرقان ابو همام الاهوازي، انا ابي حيان وهو يحيى ابن سعيد ابن حيان من الثقات العباد، هكذا وصف ثقة عابد. انا ابيه وهو سعيد ابن حيان، هذا فيه خلاف، لم يوثقه الا العجلي وابن حبان، ولم يروى عنه الا ابنه فقط، هكذا ذكر، هكذا ذكروا، لكن ابن حبان ذكر انه روى عنه ايضا الحارث ابن يزيد. اذا روى عنه اثنان ثم وثقه ابن حبان، فالعلماء في بعض الاحيان يقبلون اذا كان من الطبقة العالية وخاصة من طبقة التابعين، فيحسنون حديثه اذا لم يكن مخالفا، اذا لم يكن مخالفا، لكن اذا خولف فهنا يضعف. فسعيد ابن حيان وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه اثنان، القاعدة تقتضي أن إن شاء الله إذا لم يخالف فيكون هو تابعي، فيكون حديثه حسن فيما يتعامل به الأئمة في كثير من الأحيان. أن أبيه هو سعيد بن حيان، يحيى بن سعيد بن حيان، أن أبيه سعيد بن حيان، أن أبي هريرة رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول، هذا صار ماذا يسمى في أنواع الحديث؟ حديثا قدسيا، الحديث الذي صرح فيه أن الله قال كذا وكذا، والأحاديث كلها معناها أن النبي أن الله تبارك وتعالى، ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قدسيا أو غير قدسيا، ولا يقال إن الأحاديث لفظا ومعنى كلها عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقال في بعض الأحاديث أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مثل ما قال في مسألة التعبير أنتم عالم بأمور دينكم، هل هذا يا رسول تأمرني أمرا أم هذه شفاء؟ قال بل أشفى. مثل هذه هي معدودة في الحقيقة، وإلا وجدنا في تعريف بعض المشايخ رحم الله أحيان وأموات مشايخنا قال إن الحديث عامة لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أن هذا انفلات، أين الكتاب هذا؟ هذا كأنه الشيخ بن عثيمين ما كان يقول بهذا، لكن في الكتاب مطبوع هكذا، فما أدري إذا كان المعنى كله معنى الحديث، سواء كان حديثا عاما أو حديثا قدسيا، كله من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد يكون نسب إلى الله تعالى فيقول وهو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه من الله، فيسمى قدسيا لكون نسبته إلى الله عز وجل. أنا أول مرة أرى هذا في تعريف الحديث القدسي. انظروا الشيخ الله يرحمه وهو كتاب الشيخ محمد بن صالح عثيمين، هذا العلامة الجبل ما أدري ما فهمنا كلامه، يقول مرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، كأنه يقول الفرق بين القرآن والحديث النبوي عامة والقرآن والحديث القدسي. فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى قطعا، نزل به روح الأمين من اللوح المحفوظ كما هو عند الله عز وجل. والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، هذا الذي يختلج في البال كثيرا جدا، الذي نعرف أن الأحاديث النبوية كلها هذه التي صحت إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذه كلها معناها من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوها، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاز للرواة أيضا أن يحفظوا معناه إذا كانوا متثبتين أن هذا معناه، جاز لهم أن يرووا، ولذلك يختلف أحد التلاميذ من التلميذ الثاني في اللفظ، ولذلك مثل ما مر بنا أبو داود قال واللفظ للتلميذ الفلاني. فالحاصل الذي هنا الشيء ما ندري كيف جاء، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، الصواب الذي نعتقد نؤمن أن المعنى من الله تعالى في عامة الأحاديث، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، إلا أنه صرح فيه بقال الله تعالى، هو لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى من الله تعالى مثل جميع الأحاديث، إلا أن الحديث القدسي قد صرح فيه أو صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا مثل هذا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه. هذا أيضا فيه بعض الاعتراض، لا يتعبد بتلاوته، إذا قيد أنه لا يتعبد أو لا يجوز تلاوة الحديث موضع القرآن في الصلاة صحيح، أما التعبد بالتلاوة فهذا جائز، نتعبد ونتدين ونطلب الأجر من الله تعالى بتلاوته مطلقا، لأن الحديث يتلى، وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله من آيات الله والحكمة، والحكمة والحكمة قطعا كلهم اتفقوا أنه هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتلى فتلاوته. وقد وجدت الشيخ، ذكرت لكم ووجدنا الشيخ، كنا نجلس عنده الشيخ عبد الحق الحاشمي المحدث المعروف محدث مكي، كان مجلسه هنا في هذا المكان، فكان رحمه الله إذا قام من مجلسه في الصباح كان يأتي درس صحيح البخاري ثم يقوم في البيت، وقبل الفجر الذي عرف من زوجته رحمه الله وكذلك من أبنائه أنه قبل الفجر كان يتلو بعد قيام الليل جزء من كتاب الله تبارك وتعالى كل يوم، ثم يأتي لي يلقي الدرس هنا، يصلي الفجر ويلقي الدرس، بعدما يقوم ذهبنا أخذنا إلى بيته مع نفسه، فذهبنا ونحن ننتظر بعد ما جهز الفطور وكذا، وجاء بعد لئن، فقال أولاده أنه الآن يتلو أو يقرأ نصف جزء، هو في الحقيقة جزء أيضا صحيح البخاري، نصف جزء من صحيح البخاري ونصف جزء من صحيح مسلم، ثم يقوم للفطور، كان يتلو التلاوة. وهذه المذاكرة إذا كان لا يذاكر مع الآخر فيذاكر، ولذلك كان يحفظ الأحاديث كثيرا الحمد لله بلفظه رحمة الله له. فهنا وليد نقول الوقت لا يروح، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، نقول لا يتعبد إذا كان أحد يتلو إذا كتاب الله ثم يأخذ جزء من الأحاديث يتلو لأن يكون له الأجر، له الأجر إن شاء الله، لأنه كلما مر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بركة مجلس العلم. يوم قمت من هنا فقال لي واحد من شوفوا الناس يعني طلبة العلم كما يقولون الثوب الأبيض إذا كان فيه نقطة سوداء خفيفة يظهر من بعيد، فطلبة العلم الناس يريدون منهم أن يكونوا يعملوا بما يقرؤون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول بلغ، قال لما تقول أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشوف لا تتحرك شفاههم، هكذا يقول هو بهذا اللفظ، يقول ما تتحرك شفاه طلبتك، قل لهم كل ما مر ذكر. قلنا هذا جزاك الله خير، هذا تنبيه جيد. فبركة التلاوة تلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل ما مر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد كم مرة يكون، وقد من صلى عليه مرة ولا يقرأ في الصلاة، نعم صحيح، لكنه تعبد بالتلاوة حاصل. المعنى في الحقيقة هذا الذي ما ندري، خلوه يعني ينظر كلام الشيخ في موضع آخر أيضا فيفسر، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومانا، هذا مما لا يتحمل. وصلى الله نعم فين كنا؟ اي نعم، انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. هذا الحديث في الحقيقة يعني العلماء يختلفوا بالتصحيح وتضيفه، والظاهر كان يعني ان شاء الله حسن الحديث هذا الذي كان ظهر لي، ثم لما رأيت الشيخ الألباني قد ضعفه بالإجمال في هذا الكتاب فذهبت ابحث فوجدت ان الدارقطني رحمه الله فقال الصحيح أنه مرسل، يعني لم يكن أبو هريرة، ليس أبو هريرة في الرواية، إنما قال يحيى بن سعيد بن حيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضعف هذه الرواية. لكن في الحقيقة جاءت رواية أن البركة يكون في الشركة بين الاثنين، هذه روايات جاءت بلفظ ما لم يكن أحدهما فإذا خان خرجت من بينهم، بهذا اللفظ ضعفه العلماء هذا الحديث، ولكن الحاكم صححه ووافقه الذهبي وفي مجمع الزوائد وغيرهم صححوا هذا الحديث. الدارقطني رحمه الله ذكر الطرق وقال الصحيح الراجح أن أكثر الرواة قد رووا أن أبيه أي أن يحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر لي والله أعلم أنا أميل إلى تحسين هذا الحديث، يظهر لي لأن الراوي في بعض الأحيان يرفعه وبعض الأحيان يختصره كما هو الحال في كثير من الروايات المختلف في رفعه ووقفه ومختلف في رفعه وإرساله. جاء بعض عند البعض من تلاميذ يحيى بن سعيد بن حيان أنهم قالوا قال يحيى بن سعيد قال الله تعالى، وفي بعضها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم قد يكون الأمر هكذا هنا، لكن تعليل الأئمة ما يمكن أن يدفع بالتي هي أحسن. ولذلك على كل حال الدارقطني الجبل الإمام قد أعد حشر الروايات والطرق فقال الراجي فيها الإرسال أي الذي يكون التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي، فهنا حصل الانقطاع والمنقطع ضعيف والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلم متصل السند، ولذلك ضعفوه. على كل حال نعم، وفي بعض الروايات دخل فإذا خانه ما أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم ودخل الشيطان بينهم، هكذا جاء في بعض الروايات. لا الذي يظهر أنه حسن إن شاء الله لذاته. نعم لذاته، لأن سعيد بن حيان يعني تابعي ويكون قد روى يعني وليس فيه شيء ينكر إن شاء الله. أنا ثالث الشريكين كأن الله تبارك وتعالى يقول هو معكم أينما كنتم، وليس معنا أنه شريك ما هم فيه، ففي بالبركة وإلقان البركة وزيادة الرزق لغيره، قد يؤول هذا وليس فيه معنى منكر والله أعلم. باب في المضارب يخالفه. في المضارب أسئلة كانت كثيرة أنا حاسب شوية. باب في المضارب يخالف، لأن بعض الإخوان شكى. المضاربة هو أن يكون الإنسان يعطي من ماله أحدا المال من شخص والثاني منه الجهد، أما إذا كان المال من الاثنين فتكون الشركة، قد يكون المال مساويا قد يكون ثلثا وربعا فتكون الشركة على قدره. فأما إذا دفع إلى أحد ماله ليضرب به في الأرض ويتجر فيه فما بينهما، فما حصل الربح من هذا المال ومن جهد هذا الشخص يقسم بينهما على ما اتفقوا نصفا أو لأحد منهم ثلثين والثاني الثلث على ما يتفقون بحيث لا يكون حيفا على أحد. قال الطيبي وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، مضاربة لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف. والعامل مضارب، وتسمى المضاربة في لغة أهل الحجاز قراضا أيضا، مقارضة والقراض. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الإمام الثقة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أو هنا أنا أشوف أنه مسدد يروي عن سفيان الثوري، سفيان بن عيينة أو الثوري على كل حال إذا دار الأمر بين ثقتين لا يختلف، لكنه أنا أذكر أنه في بعض الروايات أنه سفيان الثوري مصرح. عن شبيب بن غرقدة وهو من الثقات من الطبقة الرابعة قال حدثني الحي، الحي أنا عروة ابن أبي الجاد، عروة ابن أبي الجاد هو الصحابي، الحي هو حي بن يؤمن هكذا، يؤمن مثل يسلم ويؤمن، يؤمن هكذا بهمزة بصيغة المضارع، وكانوا يسمون بهذا مثل يحيى ويزيد ويسلم وهو كذا، فيؤمن حي بن يؤمن أبو عشانة المصري من ثقات التابعين. عن عروة ابن أبي الجاد وهو الصحابي البارق رضي الله عنه قال آتاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آتاه ليشتري بدينار شاة واحدة فاشترى شاتين، يعني هكذا بارك الله في عمله فاشترى شاتين بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدون إخباره، فباع إحداهما بدينار، فأتاه أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. لو اشترى ترابا، هذا مقصود هو أنه أي شيء تافه إذا اشترى فكان يربح فيه، أو المقصود ربما يكون التراب يباع مهو كذا، فالتراب الذي قد لا يكون فيه ربح كثير كان يربح. وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضا، فقال عروة البارقي: فكنت لو رفعت حجرا لرجوت وراءه أو تحته خيرا. نعم، فكان بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الباب معقود في المضارب يخالف، هل هو مضارب أم هو موكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكله أم ضارب ما هو مضاربة؟ الظاهر هنا التوكيل، لكن كأن أبا داود من فقهه أدخله هذا في المضاربة، بحيث قد يكون الإنسان أخذ من أحد المال ألا أنه يشتري كذا وكذا، فلو ذهب يشتري شيئا آخر أيضا وربح فيه فلا يكون مخالفا، لكن إذا خسر فهنا قد يكون إذا كان منصوصا عليه لا تشتري إلا كذا وكذا، فإذا ربح فيه لا بأس فيها فإذا وافق صاحبه، لكن إذا خسر فيه يتحمل، والله أعلم، إذا خالف الشرط. ويأتي في ترجمة بعض الرواة، أنا أذكر أنه عثمان بن عفان أو غيره كان يشترط على من يؤتيه ماله بالمضاربة، فكان يقول: لا تركب، لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تركب به البحر. فإذا خالف هذا الشرط هو يتحمل، لكن إذا لم يخالف ولم يفرط في حفظ ماله فلو ضاع فلا يكون الظاهر على ذمته. نعم، فهنا الله أعلم يبدو أن الحديث فيه التوكيل وليست مضاربة. لو كان المضاربة كان يربح أو يأخذ الربح هو، لكنه أتى بالنبي، أتى بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة في بيعه، هذا داخل في التوكيل. والله أعلم هل الوكيل يجوز له أن يتصرف في ماله أو مال من وكله بما لم ينص على التصرف فيه؟ نعم، قالوا إذا كان في صالحه جاز، وإذا خسر فهو المتحمل، هكذا قالوا. نعم، فهذا هذا في التوكيل والله أعلم، يدخل فيه المضاربة أيضا، المضارب إذا كان هناك ليس شرطا خاصا أو يكون شروط، لكنه وجد شيئا يربح فيه فاشترى فيكون جائزا له بشرط أن يكون صاحبه يوافق عليه أو يعني لا ينكر عليه. كبد رطبة، اي هذا هو، فاذا ضاع كبد رطبة يدخل فيه الاغنام، يدخل فيه حتى الخضروات اللي تلبه، لو ربح ويكون الظاهر طبعا هو يشترك فيه، لكنه يرضى به لابد ان يرضى، لكن اذا كان ما رضي ياتيه الربح كله، ماذا يفعل؟ هو قطعا يرضى في هذا، لكن الخلاف فيما إذا خالف الشرط فتعامل في المال بما لا يكون في الشرط فهنا يتحمل، هكذا قالوا. نعم، هنا انظروا، قال فيه الدليل على أنه يجوز للوكيل. الأصل في هذا الحديث في باب الوكالة والله أعلم أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتري بهذا الدينار شاة ووصف أن يشتري به ووصفها أي وصف شاة مهيئة بنوع خاص، شاة أضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون قد أسن ولا يكون حزينا ولا يكون كثيرا ولا كذا، ووصفها، فله أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا. ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم، وهو الصحيح عند الشافعية، لكنه لا يخفي، بعضهم يخفي، يقول الآن يعني بعض الأحيان يسأل الإخوان، يقول واحد كلفني بأن أشتري أستأجر له من الفندق بكذا، لأنه يعرف أنه بكذا، فإذا كان اشترى أو استاجر بأقل من هذا هل الباقي يضعه في جيبه؟ لا، ليس له حق في هذا والله أعلم، إلا إذا صرح بأني أخذت جهدي وكذا. وأنت تعمل هذا صداقة ومصادقة وتأخذ بدون علم منه لا يسع، لكن إذا قلت أنا إذا جاء بأقل من هذا فالباقي يكون لي لا بأس إذا وافق. نعم، فهنا يقول لأن مقصود الموكل قد حصل وقد زاد الوكيل خيرا، ومثل هذا لأمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصغير عند الشافعية كما نقله النووي. قاله الشوكاني وقال الشافعي في الجديد إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا اجتهاد الأخير للشافعي رحمه الله، هو لما اشترى شاة واحدة أو شاتين فما ليس له حق أن يشتري شاتين، شاة واحد فقط، لأنه إذا كان يشتري شاة واحدة قطعا في السوق فقد يكون أسمن وأفضل وكذا، ليس مثل الشاتين. فنظرا لهذا قال الإمام أبو الشافعي رحمه الله في فتاواه الجديدة أو في المذهب الجديد أنه لا يصح، هكذا قال. وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمه. وقال أبو حنيفة إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء إذا كان البيع الموقوف صحيح. فالشراء ما الفرق بينهما؟ وكلاهما من باب واحد، والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. يعني كان يقول كلاهما واحد، إذا رضي في البيع فينبغي أن يرضى في الشراء أيضا. وأنا أذكر أن حتى في قصة من أو مما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أرسل خادمه ليشتري شيئا، فذهب فلم يشتري من صاحب المحل الذي جاء هو جار الإمام أبي حنيفة، عادته أنه يشتري بكذا، فذهب واشترى بأرخص مما يبيع جاره فجاء به، فالإمام أبو حنيفة لم يرضى، ولا أيضا لم يرضى، قال لا أرجع لأنه ما فتح المحل إلا لأجلنا، رد إليه واشتري من هذا. فهنا أيضا يقولون أنه أن يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، هناك شراء ما أيضا الشراء يكون موقوف أيضا على قول إذا صحت هذه القصة عن الإمام أبي حنيفة. أيا كان على كل حال رحمة الله على الأئمة. نعم، السلام وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. عندنا في مصر نستاجر الأرض فيها البستان مثلا البرتقال السنة والسنتين وإيش وسمى هذا إيجارا ولا ينكر أحد. الأرض تستاجر أو الثمار تشتري ليس فيها خلاف إذا كان يقتري الأرض. هي المسألة تأتي أنه استيجار الأرض جائز أو ليس بجائز، وكراء الأرض هذا يسمى كراء. حديث رافع بن خديج جاءت من طرق كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. جاءت الرواية، الإمام أحمد كأنه روى أن هذه الروايات مضطربة والصحيح كراء الأرض، فجاز إن شاء الله الأئمة العامة قالوا أن هذا يجوز بشرط أن تكون المدة معلومة والأجر معلوم. فهل هذا من الإيجار أو السنة المنهية؟ لا يكون من السنة المنهية عنها. نعم، هم كانوا يستاجرون النخل للثمر، الثمر لا يستاجر ولا يباع لسنة أو سنتين. توجد لدي شقة سكنية من المصرف دفعه مقدما لها 3500 دينار وسلمت لي شهادة قارية. السؤال، هل يجوز لي بيعها ما دام ملكك أنت؟ لكن من المصرف كيف هو؟ هل على الربا أو شيء؟ إذا لم يكن إلا بالتقسيط وقد ملكت هذا جاز لك أن تبيعها وتقسط وتأتي إن شاء الله، ليس فيها حرج. يقول دفعه مقدما لها أو مقدما لها 3500 دينار وسلمت لي شهادة قارية، يعني كأنه حصل له سك الشراء ملك، فإذا حصل له ملك جاز له بيعه ولو كان موجودا على ذمته باقي الأقساط وباقي القيمة. فهل يجوز حمل المظلة الشمسية أثناء الطواف ونحن محرمين أداء للمناسك العمرة؟ قطعا يجوز إن شاء الله الاستظلال عامة في الحج والعمرة في الإحرام، وإن كان وجب كشف الرأس إلا أنه الاستظلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أصرح شيء في هذا أنه ضربت له خيمة بنمرة صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني؟ نعم. وهل تنصحون بقراءته؟ على كل حال يعني الكتاب دلائل الإعجاز ما أظن إلا أنه يعني قد يكون فيها استدل ببعض الأحاديث الضعيفة وغيرها، لكنه كتاب بدلائل الإعجاز أظن ما فيها خلاف، الله أعلم. نعم. أظن للباقلاني ولا للجرجاني. نعم. هل يدخل بيع البناء قبل أن يبتدئ فيه وهو على الخرائط؟ هل يدخل في النهي ويقاس على بيع الثمار؟ البيع البناء أن يبتدئ فيه قبل أن يبتدئ فيه وهو على الخرائط، إن شاء الله إذا كانت مواصفات موجودة كلها أنها تكون على كذا وكذا، معلومة لدى الناس ومنضبطة، يحاكم عليه إذا خالف شيء، فجاز شراؤه مقدما إن شاء الله. نعم. وإذا خالف فهو ملزم، فهو الموصوف بالذمة على ما يقولون، إذا كان موصوف بالذمة جاز شراؤه وجاز بيعه ولا يدخل في النهي إن شاء الله. أنا في بداية الطلب للعلم قد انتشرت في بلدي البدع، فأردت أبين لهم العقيدة سوى ما يحتاجون من فرض العين في الفقه، ولكن قرأت أن السلف كانوا ينحون الحديث لل إيش؟ تصدر حتى يصير عالما، ولا يوجد في بلدتي عالم من ليس الآن أمامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على قدر ما يجب، على قدر ما يعرف ربه ودينه والنبي. يعني أجوبة القبر الثلاثة، كيف يعرف ربه بذاته وصفاته، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دينه الذي يعني وجب عليه مثل الصلاة، طريقة الصلاة. فإذا جاء عنده مال يجب عليه، قال الشافعي رحمه الله كما في الفقيه المتفقه للخطيب، قال إذا لم يكن عنده مال لا يجب عليه أن يتعلم مقدار الزكاة وغيره، لكن إذا جاء عنده مال لابد أن يسأل الناس، فسألوا على الذكر ويتعلم وكم يعطي. إذا بلغ وليس عنده مال يتزوج به فلا يجب عليه أن يتزوج، أي يتعلم آداب الزواج، وكذلك من تحرم ومن لا تحرم من النساء إلا بعد أن يملك وهكذا. فيكون الفقه هذا واجب على كل إنسان. فإذا علمت من هذا فأنت واجب عليك أن تبين للناس بيقين إذا علمت، وليس معناه أن كل عالم، العالم الذي عنده شهادة هو الذي يدعو الناس إلى الخير والأمر. الأمر بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك إذا رأيت شيئا منكرا فإلى آخره. فأنت تقول أنا كنت أبين لهم عقيدة الصحيحة، بشرط أن تعرف العقيدة الصحيحة وقرأت من الكتب التي تفهمه، ولا تدخل في المسائل وغيرها الطويلة. ولا هذا لا يسمى تصدرا، إنما كل واحد واجب عليه أن ينبه الناس على قدر ما يعلم. اتفق اثنان على شراكة أحدهما بالمال والآخر بالمجهول، ثم اختلف بعد فترة على تقسيم الربا بينهما، فما العمل هنا؟ في الحقيقة الأصل فيه أنهما كانا يتفقان في أول الأمر، كم يكون لصاحب الجهد وكم يكون لصاحب المال. ما دام لم يتفقا فيتقاضيان على العرف، فيه العرف في مصر هذا الجهد فلان وفلان آتوا كم يكون، فالمسألة سهلة إذا كان النية الصالحة. هل القاعدة بأنه إذا اختلف فيه، إذا اختلف فيه واتفق ابن من وروى عنه راويان يقبل حديثه؟ ليس دائما، إذا كان من التابعين الكبار وخاصة لم يجرحه أحد، واتفق ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص فيحسنون حديثه، وصلى الله عليه وسلم. يسأل الله صديق لي يمتلك معمل تصوير شخصي وصالات في صالات أفراح أو صالات أفراح، يسأل هل هو جائز أم لا؟ هنا مسألة ثانية، معمى التصوير التصوير قد يكون واجبا لا شك فيه وللأمة حاجة إليها، لكن تصوير الصور عامة للحفظ والزينة وغيرها قد حرمه العلماء. فإذا كان خص ما أعمال أخرى تصوير للمعلوم هذا للجواز وهذا للبطاقات وكذا، وهذا قد يكون واجبا في الحقيقة إذا لم يتم الحج إلا بهذا، فمع أعمال أخرى لو خص هذا إن شاء الله ربنا يرزقه. وأما للصالات الأفراح يصور مخالفات وأشياء فهذا معلوم، أنت ما تصل إلا أنه يحيك في صدرك والإثم ما حاك. أمتلك محال تجارية ولهن مردود مالي هل عليهن الزكاة؟ متى امتلكت؟ قبل كم يوم؟ إن كنت ملكت أعواما وما أعطيت زكاة مالي إذا كان بلغ النصاب فلا بد أن تودي زكاة مال سنين ماضية. أيضا لدي سارة ألعاب، هل الربح من هذه الصالة حلال أم حرام؟ صالة ألعاب جائزة إن شاء الله إذا كانت لا تضيع الصلاة وأنت تضبط إن شاء الله الوقت، وكذلك أنواع اللعب الذي ليس فيها لعب حرام فإن شاء الله ليس فيها حرج، لكن إذا كان أنت أعنتهم على إضاعة الصلوات وقد يكون هناك مخالفات أخرى فطبعا تعرف أن هذا جزء من الحلال جزء من الحرام، والحرام القليل يفسد الحلال الكثير كله. ما درجة حديث إيش البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه؟ الحديث صحيح. نعم. أعمل في جهاز الإسناد البحري، إيش إسناد البحري؟ إسناد الذي نعرفه حدثنا فلان وفلان، ما أدري يعني عمل بحري، ولكن لا يطلب منا الحضور والدوام لأنه لا يوجد معدات ومكاتب حتى الآن لأن الجهاز جديد، فما حكم مرتب ما دمت أنت قد بعت وقتك لهذا وأنت مستعد متى ما طلبوك أن تذهب؟ فجاز لك أن تأخذ المرتب، وخاصة هم مسؤولون الذين لا يحضرون لك معدات وغيرها. نعم. هذا الإخوان يسألون في ليبيا كثير بهذا الأمر، الله المستعان يظهر أن ليبيا إلى الآن أمرها فرط، ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح ويقيم على الخير. بيع إيش؟ بيع العرق؟ بيع العرق؟ إيش معنى؟ ها؟ بيع العرق هل فتوح البيت يعني مثلا واحد ساب بعد 1000 ريال وشاف لي مثلا 100 ريال منها، هل نقول للمشتري عليه؟ اشتريت ساعة 1000 و فتحت باب 100 ريال كيف؟ ها حراج كيف يكون؟ هل يجوز على بيع العرق؟ هذا هو الذي يسمونه بيع مزاد علني، مزاد علني مو كذا؟ بيع 1000 ريال شريت 1000 ريال وساب لي 100 ريال من 1000 ترك ايش؟ يعني اخذ، انت قلت اني اشتريته ب 100,000 ريال شريته ب 1000 ريال ها، وبعد ما دفعت 1000 ريال ساب لي من 1000 ريال كانه رضي انه اخذ منك 900 يعني اشترى مني بالعرق، هل نقول له على 100 ريال والله ما نقولش نقول شريته ب 1000 ريال؟ لا ما تقول، لا تكذب ان شاء الله، قل أنه بتسامية لكن أبيع بكذا أبدا هذا ليس يصح. نعم يبيع بالأجر بدون فلوس السلام عليكم. السلام. إنسان يعمل في محل مكسرات وحلويات ومصرح له أن يأكل منه ما شاء، يعني إذا كان مصرح له لكنه يجد في نفسه بمعنى أن يأكل فيه، ببعض الأحيان أنه يأكل شبهات، ليش؟ ما دام مصرح لك لكنه لا يكون مصرح لك أن تجعل غداء وشاء وكله من لكن لا قدر ما هو مصر هذا لا يكون فيه حرج إن شاء الله إذا كان ضغط وماشي. حتى لو يملى بطنه هذا مكسرات لا يملى به بطنه غداء وشاء، لكنه مثل التكسير أو تفكه. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول نے نہ اس کو مشروع فرمایا نہ صحابہ کرام مانگتے تھے. لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کر دے، نہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ کر دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے اس طرح آپ کرے تو جائز ہے.